كيف ستخرج عالما نبيلا نجيبا أو طالبا للعلم ممتعا متمتعا بالعلم يمتع غيره؟ من وين هذا؟ من أين هذا؟ إن شاء الله في كوكب المشترى بإذن الله. عمتنا أنا أردت بس أبين هذه المسألة حتى يعرف المسألة على وجهها. هذا الباب قلنا أن الإمام ابن حزم قال هذا مرسل، هذا مرسل، وفيه عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف، وفيه أيضا مجهول. مجهول هو هذه مسألة حديثية، وهي مسألة أنه قال من لا أتهم، كما قلنا أئمة المذهب قالوا إذا قال الشيخ إمام المذهب قال حدثني الثقة، قال الثقة هو توثيق لمن يتبع المذهب غير له في هذا الباب. ها والله محمد الصابر صحيح فيها أصحاب الغلو منهم فقط مش أصحاب الاعتدال. قال وفيه عمرو ابن أبي عمرو الضعيف، وعمرو أبي عمرو الله يرضى عنك يا رب أحسن إليك إذاك مخيم جاءت الإجابة ضمنا فسامحيني. قال عمرو بن أبي عمرو المطلب بن عبد الله بن حنطب أبو عثمان المدني من صغار التابعين، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وضعفه ابن معين. هنا الآن مختلف فيه، ابن حزم جزم بالترجيح بأنه ضعيف. علماء الجرح والتعديل منه من وثقه أحمد بن حنبل ومعتدل، أبو زرعة إلى ذلك أقرب، وحاتم أصلا المتشدد وثقه، والعجلي وثقه أيضا وضعفه ابن معين والنسائي، لأن ابن معين متشدد في هذا الباب، والنسائي أيضا متشدد، عثمان الدارمي لأنه روى لعكرمة حديث البهيمة اقتلوا واقتلوا البهيمة يعني. وقال عجل أنكروا عليه حديث البهيمة يعني حديث عن عكرمة عن ابن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. يقول البخاري لا أدري سمع من عكرمة أم لا، يعني هو ما ضعفه، ما ضعف عمرو بن أبي عمرو لكن ضعف السماع له. قال أبو داود ليس هو بذاك بحديث حدث حديث البهيمة، هم أنكروا عليه هذا الحديث، وهذا لا يسقطه مع توثيق كثير من العلماء له لا سيما المتشدد منهم كأبي حاتم. وقد روى عاصم بن أبي رزين عن ابن عباس ليس على من أتى بهيمة حد، يعني ابن عباس نفسه خالف الرواية التي جاءت، ولذلك حسن الشيخ الألباني أنا دينه ضعفان، وكان الدكتور مسلم بن غرب اللدوميني قال ما أدري كيف يحسن الشيخ، قال وهو مخالف يعني المد. شوف هنا نظرة المدقق المحقق، وقد يبعد عن علمائنا يعني يخطئ الإمام ويصيب. قال لي كيف يعني لم يعني أنا أريد الكلمة حتى لا يكون فيها وقوف شيء، هو قال كيف يكون هذا التصحيح وعندي الحديث في الصحيحين متفق عليه أن الإنسان قال على الدماء بأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر منها ذلك. فهنا عشان أردت أن أشير أن التصحيح والتضعيف يكون في أوجه عندما تنظر إلى المتون والأسانيد، ليس النظر للإسناد فقط، وهذا المتأخرون أكثرهم أهمهم الأكبر نظر للإسناد فقط، وصحيح أنه لا بد من أن نشمل الكلام على الطرق مع النظر إلى الإسناد والمتن. فابن عباس نفسه قال لا حد على من أتى البهيمة، فكيف بقى يرفع حديثا للنبي اقتلوا واقتلوا البهيمة ويخالفه مخالفة صريحة في هذا الباب؟ والثاني قال عن عمرو أنه صدوق إلا أنه يهم وأخرجه الجماعة. الحق هنا لا نرى في تضعيفه إلا أن الجميع عندما ضعفوه بحديث البهيمة، وهذا ليس تضعيفا صريحا، هذا ليس تضعيفا فيه الجرح فيه ظاهر في هذا الباب. وحديث البهيمة لو نظرنا إليه بإنصاف لم ينفرد به، بل تبعه جماعة فيهم ثقات منهم داود بن الحصين قال البيهقي وقد رويناه من أوجع عن عكرمة، وأرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم أو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، يعني عاصم بن بهدلة في حفظه كلام وعمرو أقل منه بقليل كما قال من البيهقي. قد تابعه جماعة وعكرمة عند الأكثر من الثقات الأثبات. يبقى الحق أن عمرو ليس ضعيف. تفضل. حي أنا أستاذ حجر. لا أنت ما جئت كنا نتكلم على مسألة سؤال جاءنا في المذهبية كده. فتخلص أنا أخليك تكملها بعد ما أنتي تدخل أنت تتكلم. بعد ما انتهى خليك تتكلم في الباب فقط انصافا، لانه المساله فيها غلو وجفو، فعايزين الوسط الخيار العدول اهم شيء حبيبي. كيف اخبارك؟ احسن الله عليك، جزاك الله كل خير. يبقى الحق ان عمرو بن عمرو يعني من حسن له كان اوفق للعلم. لما؟ لان ابا حاتم وثقه، ابو زرعه وثقه، ان ابا زرعه وثقه، احمد وثقه، فتضعيفه فيه نظر في هذا الباب، فتبقى عله الحديث في الاعضاد. نعم، ولان عمرو من صغار التابعين وليست له روايه عن الصحابه. وايضا الامام البخاري شكك في سماعه من عكرمه. وأما الكلام على حديث ما أتاكم كما بينا قبل ذلك، وأن الحديث هذا لا يصح في حال من الأحوال. حديث ما أتاكم من حديثه فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلت وما وافق هذا الكتاب ليس بنفس النص الذي أتى به ابن حزم، وهذا طبعاً كبير. وفي أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث، وكذلك حديث ثوبان إن راح الإسلام دائرة، قال كيف نصنع يا رسول الله؟ قال أعرضوا حديثي على الكتاب فما أفقه مني فهو مني وأنا قلت. ورواه الطبراني في الكبير. وفي يزيد بن ربيعة قال البخاري أحاديثه مناكيس، وفي المسائي متروك، أو الأشعث رجل من رواة هذا الحديث. عامة بينا كيف أعلى الإمام ابن حزم هذه الأحاديث وأعلى هنا بتضعيف، وهذه المسألة تدلك دلالة واضحة على ما تبنيناه وبيناه، بأن مسألة التضعيف والتصحيح مسألة اجتهادية لا سيما في يعني اختلال شرط من شروط الحديث، هل اختل الشرط أو لم يختل الشرط، يعني ضعف الراوي أم لم يضعف، هي مسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية يحتمل فيها. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. عامة الأخت الفاضلة سألت هذا السؤال، أنا لست أعني أحدا بعينه ولا شخصا بعينه، ولا حتى سؤالك الذي سألت أنه تمتلي دروسا أو غير دروس، أنا أردت أن أبين المسألة عموما، لأن هذه المسألة بالذات المذهبية فيها غلو وفيها جفو، والوسط العدول هم خير الناس وأفضل الناس، لأننا كما قال ابن تيمية يجب وجوبا حتميا على أن من تمذهب المذهب أو تبناه إذا وجد الحديث خلافي أن يذهب الحديث دون مراجعة أحد. من لم يعظم النبي لا يعظم، من لم يعظم الأصل لا يعظم، كيف يقول لك قيمة المذهب ويترك تعظيم قيمة النبي؟ وما قيمة السنة راح وين راحت؟ وين تذهب قيمة السنة في هذا الباب؟ وتتعلمون حتى مسألة التمذهب الذين سرتم بها وطرتم بها مطارا، يعني هي على خلاف أذهان أقوال بين العلماء، جماهير أهل العلم يقولون أنها جائزة، والآخرون طبعا يقولون حتما وجوبا يأثم لم يتمذهب، خرجوا الناس من طاعة الله جل وعلا لهذا الكلام. هذا طبعا احنا أردنا فقط أن نقول لا غلو ولا بفو. شوف محمد صابر قال هؤلاء القوم كالشيعة، لا فرق بينهم. أنا ما أريد المسألة تدخل في ذلك، أنا أعجبني قول باشمهندس نعيم أن هؤلاء القوم هم أصحاب أجر عقلك لغيرك. تعال هي كلمة يسيرة مع الأستاذ حجر، هو من حب الناس إليه صراحة، فخلاص ستتكلم. أين أنت يا رشدي؟ حتتكلم. فتعالى كلمة يسيرة لإخوانك هنا. يقول ربنا يحفظهم كل رسول يرفع درجته يعني في الدنيا والآخرة ويعلي مقامه. كان يقول بتزكية العلماء، طب افرض انا مش شايف اللي قدامي ده عالم، هعمل ايه؟ المهم عايز اعرف ان ده عالم ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ياخذ علما انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ياخذ العلم بقدر العلماء، حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فافتوا بغير علم. نعم. ازاي بعرف العالم؟ العالم اخونا اللي يقول قال الله قال رسول. علشان كده ابو حنيفه كان عالم لما قال اذا وجدتم قولي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا قولي عرض الحائط، ده عالم فابقى الله ذكره. عشان كده مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القبر فبقي ذكره وكان عالما. عشان كده الشافعي رضي الله عنه يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. طبعا الشافعي قلنا لانه امام مذهبنا ربنا تعالى يرحمه ربنا واسعه، كان يجلس في مجلس في مسجد فدخل عليه رجل وكان يقول بقوله، فقال الرجل بحديث، فقال الذي بجواره اتقول بقوله؟ فقال الشافعي اتراني البس زنارا؟ اتراني خرجت من كنيسه؟ وفي بعض الروايات أتراني ألبس صليبا؟ ها أنا ذا في بيت من بيوت الله أستقبل قبلة المسلمين يقول قال رسول الله ما لي لا أقول بقوله. الله أكبر، شايفني جاي منين؟ سبحان ربي العظيم، جاي من وكأنه بيقول لأي حد